الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وبركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب الورع. الورع، الورع معناه الاحتياط ببساطة كده، له تعريفات كثيرة لكن معناه الاحتياط، أن الإنسان يحتاط، يحتاط مما، يحتاط مما يغضب الله. هذا هو الورع في الدين، أي تحتاط مما يقربك من غضب الله عز وجل. فإذا احتطت مما يغضب الله وهي المحرمات فلا يسمى ورع، لأن ده حال عوام المسلمين إنه يمتنع عن المحرم. أما المتورع فهو قد امتنع عن المحرم أصلا كباقي المسلمين والمؤمنين، إلا أنه زاد عليهم أنه امتنع عما اشتبه، هل هو حلال أم حرام، فترك ما اشتبه احتياطا، ويسمى تورعا يعني احتياطا. أما المسلم المعتاد فالأمور المشتبهة قد لا يمتنع عنه، لأنه يدعي ويقول أنا لا أتناول إلا ما هو حلال أو لم يتحقق حرمته، ما لم تتحقق حرمته أتعامل معه. هذا هو المسلم المعتاد، ونسأل الله أن يكون ناجيا. ولكن نحن نتكلم على أحوال المقربين. المقرب لا يتناول ولا يتعامل إلا ما تحقق حله، الأول يتعامل مع ما لم يتحقق حرمته، والمسلم المقرب يتعامل مع ما تحقق حله. هذا هو الفرق. فالناس درجات، فالفقيه غير المتورع يرى الأمور الخلافية في المحرمات والمحللات مكان سعة ليعمل فيه. فإن لم اختلف العلماء في أمر، بعضهم قال محرما وبعضهم قال مباحا وبعضهم قال مكروها، الفقيه لا يجد في نفسه غضاضة إن لم يكن متورعا من أن يتعامل معه متحجيا بأنه لم يتحقق حرمته. أما المتورع فيترك هذا الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن حال المتورعين في الحديث الصحيح المشهور، الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. فالمشتبهات الرسول صلى الله عليه وسلم حث أن الإنسان يستبرئ نفسه منه، فمن استبرأ الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني احتاط تورع. وأيضا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيه يعني ما لا يحتاجه ضرورة، وما قد يؤدي في التعامل معه إلى نوع شبهة وعدم استراحة. فحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحسن أن بينهما أمور مشتبهات، هذان الحديثان وحديث ثالث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فهي ثلاثة أحاديث أساسية في باب الورع يقوم عليها باب الورع من الأصل. يقول المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى أو المزكي المزكي وهي مش متشكلة عندي، يبدو أنه هو نسبة لمدينة أو نسبة لشيء معين. قال حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد قال أخبرنا محمد بن الحسين بن قتيبة قال حدثنا أحمد بن أبي طاهر الخراساني قال حدثنا يحيى بن العزار قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يبقى بدأ باب الورع بهذا الحديث الهام الذي يدخل أساسا في صلب هذا المعنى. قال الأستاذ الإمام رضي الله عنه، يعني الإمام القشيري صاحب المصنف، أما الورع فإنه ترك الشبهات، كذلك قال إبراهيم بن أدهم الورع ترك كل شبهة، وترك ما لا يعنيك هو ترك الفضلات، أي ما لا تدعو إليه حاجة دينية ولا دنيوية. يعني كأن الإنسان الذي يريد أن يترقى مع الله لا يكون تعاملاته إلا في حدود الحاجيات والضروريات، أما التحسينيات فلا يبحث عنها، فهو يتعامل ويأخذ من الدنيا بقدر الضرورة وبقدر الحاجة لا بقدر الشبع، لأن هناك في حد الكفاية حد الكفاف والكفاية والكفاءة، حد الكفاية اللي هو الضرورة، وحد الكفاية اللي هو الضرورة مع التحسينيات، وحد الكفاف اللي هو الضرورة فقط، وحد الكفاءة اللي هو مع ما زاد عن الحاجيات وهي تحسينيات. مثال مثلا في اللبس، حد الضرورة ثوب يستر عورتك في الصلاة ويقيك البرودة في البرد ويقيك الحرارة في الحر، ده حد الضرورة لأي إنسان. وحد الحاجة إن يبقى عندك ثوبين من كل نوع عشان لما يكون ده متسخ ألبس التاني، وإلا أقعد جنبه لما ينشف صعبة. يبقى الحاجة إن يبقى تتيسر لك حياتك، فتتيسر الحياة بثوبين من كل نوع، ثوبين في الشتاء وثوبين في الصيف، أستر بهم عورتي وأحافظ على جسمي من البرودة والحرارة. يبقى كده بيتعامل اللي عنده ثوبين في الشتاء وثوبين في الصيف ده بيتعامل مع حد الضرورة مع الحاجة، اللي عنده ثوب واحد يبقى عنده حد الضرورة. طيب واللي عنده 10 أثواب يبقى بقى تحسينيات، وبعدين كل ثوب ليه العباية بتاعته اللي تليق عليه، وليه العمامة بتاعته اللي هي تبقى واجهة معاه، وليه كمان الشال اللي هي يكون مناسب نقشته، دي بقى الشياكة، ده تحسينيات، يبقى ده اسمه تحسينيات. تجد أهل الورع وأهل الزهد يتعامل، وعلى أي حال في فرق بين الورع والزهد دقيق، وإن كان المتحقق بالورع يكون بدايته نهاية الورع بداية الزهد، وأحيانا المتحقق بمقام واحد تلاقيه يتحقق بكل المقامات، وده الواقع، الواقع كده، لأن صعب تفصل، لأن دي بتبقى أمور معنوية فصعب الفصل بحدها بالضبط. فالمتورع يعني يكون حياته فيها نوع من الفخفخة شوية عن الزاهد. الزاهد يأخذ من المباح بقدر الضرورة، يأخذ من المباح، يعني هو ترك الحرام وترك الشبهة وترك المكروه ملوش دعوة بيه، وبقى يتعامل في دائرة المباح، وياخد كمان من المباح بقدر الضرورة، يبقى ده اسمه الزاهد، زاهد. لكن المتورع بيتعامل أيضا في دائرة ما تحقق حله، لكن ما ياخدش بقدر الضرورة، ياخد بقدر الضرورة وبقدر الحاجة وأحيانا بقدر التحسينيات، يعني ممكن يفخفخ نفسه شوية ما يجراش، ويبقى برضه متورع طالما في دائرة، لكن هو بعيد عن دائرة المشتبه ملوش دعوة بيه، لا يفكر فيه أصلا. الفقيه غير المتورع شغال في دائرة المشتبه مع دائرة الحلال، فتلاقي دائرة تعامله أوسع، لأن أمور مشتبهة خلاص ما يدرسها وبيعتبرها، هو لا يترك ما تحقق حرمته، وده برضو ناجي إن شاء الله، إن شاء الله ناجي، لكنه نخاف عليه. نخاف عليه ليه؟ لانه خطأ واحد صغير يروح واقع في الحرام هو مش واخد باله. وقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة ان نقع في باب من الحرام. يبقى سيدنا ابو بكر بيتكلم اهو على ايه؟ على الزهد بقى. وجابوا لك هنا في باب الورع عشان تعرف ان مفيش فرق كبير، الحكاية قريبة لبعضها، لكن احنا من باب التدريس عشان تدرس كأنك انت طالب، وحاول نبين فرق ولو فرق بسيط علشان تعرف ليه هو عمله في باب منفصل، لان بداية الورع ما فيها الزهد، وانت ماشي بقى في الورع ده، الورع ده مثلا مقام واسع، فحده الاولاني خالص ما فيهوش الزهد، لكن لما تخش فيه تتعمق، كل ما تتعمق فيه كل ما تقرب للزهد، لحد ما توصل لنهايته تلاقي انت تلاقيك ورع زاهد، يخشوا في بعض. انت ازاي؟ كأن في تطابق في جزء، زي ما تبقى دايرة كده، دايرة الورع كده ودايرة الزهد كده داخلين في بعض، ففي جزء منهم مشترك مش جنب بعض كده، لا ده هو متطابقين كده شوية. وعلشان كده سيدنا أبو بكر الصديق في الخبر ده، وإن كان خبر ضعيف الإسناد إلا إنه صحيح المعنى، كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام، يعني احتياط. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة: كن ورعا تكن أعبد الناس، كن ورعا تكن أعبد الناس. وبرضو هذا الحديث وإن كان إسناده صحيح، إسناده يعني فيه ضعف، إلا إنه صحيح لأنه يوافق حقيقة الشرع ويوافق ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شاف سيدنا الحسين بيحبي طفل صغير وفي إيده تمرة لا على الأرض، فقال لو كخ كخ، أخاف أن تكون من مال الصدقة. يبقى حتى الورع انعكس حتى على الغير مكلف، مع أن سيدنا الحسين غير مكلف طفل، لكنه بيربيه على هذا، يربيه على مكارم الأخلاق العالية مش في دائرة المباح بس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أما يجي حديث زي ده كن ورعا تكن أعبد الناس، ونيجي نقول ده إسناده ضعيف ارفضه، ترفضه إزاي؟ ليس كل ضعيف الإسناد يرفض، بل ما كانش العلماء الحديث أصلا صنفوا في الضعيف وكتبوه في كتبه. يبقى حكاية بدعة أن مجرد الحديث ضعيف يرفض، دي بدعة ابتدعها الجماعة بتوع اليومين دول اللي انتوا عارفين، لكن العلماء على مر العصور ما عندهمش البدعة دي، عندهم الحديث الضعيف إذا وافق الصحيح ينقلب إلى الحسن لغيره ويرتقي إلى الحسن لغيره، وأحيانا يكون الحديث الضعيف يظل ضعيفا إلا أنه تتعدى الطرق، فيتعدد الطرق يجعله يرتقي إلى الحسن لغيره، بالإضافة لأن أحيانا يقول إسناد ضعيف ولا يقول حديث ضعيف، فرق بين إسناد ضعيف وحديث ضعيف، قد يكون الإسناد ضعيف من هذا الطريق لكن له طرق أخرى صحيحة. وعلشان كده لازم تميز، لما يجي واحد عالم حديث يكتب لك إسناده ضعيف مش معنى الحديث ضعيف، إسناده ضعيف أي من هذا الطريق لكن قد يأتي من طريق آخر صحيح. فكل الحاجات دي تعلمك وانت بتقرأ في الكتب، مش مجرد تقرأ كلمة ضعيف معناه خلاص تنبذها، لا، عايزة دراسة وعايزة فهم. كن ورعا تكن أعبد الناس، لا شك، لأن الإنسان احتياطه يؤدي إلى أن كل ما يدخل في جوفه يكون حلال، فإذا دخل في جوفه الحلال الصرف كل الطاقة المتولدة في جسمه تكون في الطاعة، حتى أنهم قالوا أن لا يعصى الإنسان معصية إلا بسبب التخليط في الحلال، فبقدر تخليطك في الأكل والشرب والرزق، بقدر ما يدخل في الرزق وما يدخل في جوفك من حرام بقدر المعاصي اللي تعمله، كلما ازداد ازدادت المعاصي، كلما قل وندر كلما قلت المعاصي في الغالب الأعم، ما لم يكن من أهل الخزلان، فلو كان من أهل الخزلان والله لو أكلته إيه برضه هو من مخزول، وإن كان من أهل التوفيق ربنا بيرده ويعلمه ويفتح له باب توبة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمه. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا العباس البغدادي يقول: سمعت جعفر بن محمد يقول، سمعت الجنيدي يقول، سمعت السري يقول، كان أهل الورع في أوقاتهم أربعة، يعني في زمانهم، في الزمن اللي بيتكلم عليه سيدنا الجنيد اللي اشتهروا بالورع وكانوا يعني بين الناس رؤوس بهذا المجال. مش معنى كده ان كل الجيل ده ما كانش فيهم الا دول، بس دول اللي اشتهروا، اللي اشتهروا في اوقاتهم حذيفة المرتعش ويوسف ابن اسباط وابراهيم ابن ادهم وسليمان الخواص. فنظروا في الورع، فلما ابتدوا بقى يجتهدوا في مجال الورع والاحتياط ضاقت عليهم الامور، لقوا نفسهم حتى خايف يشرب بق مي، كل حاجة دخلت فيها. ما انت بقى لو هتقعد تفتح، انا لو هشرب المية اللي من الحنفية، الحنفية جاية من الكبانية، والكبانية عاملها الحكومة، والحكومة احيانا ما بتديش الناس اجورهم على الوجه الاكمل، واحيانا بتحط اموالها في بنوك ربوية، واحيانا اخرى بتصرف مش عارف ايه، وبعدين هي اللي جايبة لي المية دي، يبقى المية دي شبهة، يبقى بلاش اشرب من الحنفية. هتتعب مش كده برضو؟ لما تقعد كل ما هتقعد توسع في دائرة الورع هتلاقي الحياة تضيق عليك، تضيق لدرجة ان يمكن الواحد يفكر بقى يعيش بقى في الصحاري والبراري مع الدواب. فدول لما اجتهدوا في مجال الورع ضاقت عليهم الحياة، فمش عارف يعيش، يجي ياكل تمر من السوق يقول لك التمر عليها مكوس والتمر عليها مش عارف ايه، واحيانا يستعملوا العمال السلاطين يسألهم النخل ويقبروا النخل وما يدولهمش الأجر، وأحيانا يستعملوا الناس سخرة يجنوا الزرع، وأحيانا يبيعوا التمر بسعر أقل من سعره علشان يظلموا مش عارف إيه إرغاما للناس لصاحب التمر، وأحيانا فبطل يأكل تمر وبطل يأكل. الحكاية ضاقت، ضاقت عليهم الحياة. فلما ضاقت عليهم الأمور فقالوا إذا كانت الحكاية كده بقى، ففزعوا إلى التقلل. قال إن كان ولابد يبقى خد بقى بقدر الاحتياط وخد بقدر الضرورة، بدل ما تاكل وتشبع كل حد ما تقيم صلبك، كفاية مش مهم تاكل وتشبع. فابتدوا يتقللوا بقى من الأمور. وسمعته يقول، سمعت أبا القاسم الدمشقي يقول، سمعت الشبلي يقول، الورع أن تتورع عن كل ما سوى الله. ده تعريف للورع عالي بقى، يعني في تعريف حسي للورع هو التعامل مع الأشياء، فأنت بتتعامل مع الأشياء فيما تحقق حلها. لكن هنا تعريف تاني قلبي، الورع بقى ليه تعريف معنى قلبي آخر، ألا تتعامل مع الأشياء بل تتعامل مع الله، فلا تحجب بالكون عن المكون، فلا يكون تعاملك إلا بالله في الأشياء، فأنت لا تنظر للأشياء بل تنظر لمن كونها، لمن فعلها، فأنت تتورع عن كل ما سوى الله تعالى، فلا تجد نعمة حولك إلا من الله سبحانه وتعالى. وسمعته يقول، أخبرنا أبو جعفر الرازي قال، حدثنا العباس بن حمزة قال، حدثنا أحمد بن أبي الحوارة قال، حدثنا إسحاق بن خلف قال، الورع في المنطق يعني في الكلام أشد منه في الذهب والفضة. والكلام نفسه برضو في ورع، ما تتكلمش إلا فيما تحقق حلم، إنما تقعد تخرب بلسانك وتأذي هذا وتغتاب هذا وتنم في هذا وتضيع وقتك في هذا وتصف أمور الدنيا بزيادة عن اللزوم حتى تخلي الناس تشتاق إليها، تقول لهم ده أنا امبارح كلت أكلة اللحمة كانت هبر قد كده، وقاعد تحكي للناس يمكن ما بيشوفوش اللحمة إلا مرة كل شهر، لازمته إيه؟ ملهاش لازمة، واخد بالك؟ ده أنا مبارح كنت بشتري بدلة لقيت في بدل بألفين جنيه، يا سيدي الحمد لله ما فيش داعي الكلام تحسس الناس به، أو ده كلام ملوش معنى، مع إنك أنت بتحكي واقع أنت شفته، أنت فعلا كنت في السوق مبارح وفعلا كنت بتشتري وفعلا شفت بدلة بألفين جنيه، بس كلام ملوش لازمة، يعني الناس هتستفيد بالكلام ده، يعني يا إما يحقدوا على الأغنياء يا إما يحس بالإحباط إنه مش هيعرف، ده هو يمكن ما شافش الألفين جنيه دي أصلا، فإمتى بقى هيجيب البدلة دي؟ فإنت كده يعني ليه كلامك ده؟ فالورع في المنطق ده فضلا عن إن بقى الناس ساعات تيجي تصف محاسن النساء، والنساء يتكلموا في أحوار الرجال وحاجات بقى كتيرة كل الناس عارفاها. يتفرج على المسلسل يحكي المسلسل حصل فيه ايه، ويروح يتفرج على فيلم يقول يا سلام ده كان فيه لقطات، يبص لا يخلي زمايله كلهم اللي راح يروح يتفرجوا عليه. كل الكلام ده كله محتاج انك انت تراجعه بقى. يبقى لازم لما تيجي تتكلم تتكلم فيما تحقق حله على الاقل، بلاش فيما تحقق قربته. ده الاولى بقى في الكلام، انك انت تتكلم فيما تحققت فيه القربة. لا خير في كثير من نجواهم الا ايه، الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. يبقى غير كده مفيش خير. ادي الكلام، لا خير في كثير من نجواهم يعني من منطقهم وكلامهم فيما بينهم وبين بعضهم البعض، الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. طب والناس بتتكلم في المواضيع الثلاثة دي بس؟ المواضيع الثلاثة دي نادرا ما يتكلموا فيه، واغلب كلامهم فيما انت به اعلم. يبقى الورع في المنطق يقول لك اشد واصعب من الورع في الذهب والفضة في المال وجانب الكسب في الحلال. يعني ممكن انت تكون في الكسب الحلال حريص على انك انت تكسب الحلال وتبعد عن المحرمات، لكن في الكلام سايب لسانك. فيقول لك ان الورع في المنطق اي في الكلام اشد في الذهب والفضة، يعني منه في ايه، في التعامل في الكسب مما تحقق حله. والزهد في الرياسة والمناصب اشد منه في الذهب والفضة، لانك تبذلهما في طلب الرئاسة. يبقى الواحد علشان طلب الرئاسة ممكن ينفق المال. يبقى الزهد في الرئاسة اشد من الزهد كمان في الذهب والفضة. يبقى تبتدي في الاخر ان اقوى حاجة لسانك، بعد كده عدم طلب الرئاسة، بعد كده ابقى احرص على الكسب الحلال. ده اسهلهم بقى، اسهل. انت بقى حريص على الكسب الحلال ومتصور انك ورع، انت اخترت اسهل باب، اسهل باب في الورع هو ده. لكن شوف انت بقى، تعالى كده ناس بيتناقشوا مين يبقى الامير فيهم، مين يبقى الرئيس فيهم، لا كله يتنافس. حتى بين اهل الصلاح والتقوى، حتى بين العلماء، حتى لو خلوا مثلا الازهر المشيخة بايه، بالانتخاب بين العلماء. علماء الازهر هم كلهم اهل علم اهو، حافظين القرآن واهل تدريس، هتحصل مجازر بين العلماء، لان طلب الرئاسة ده فتنة، فتنة لا ينجح فيه إلا الأولياء اللي هم أصلا خلاص فطموا نفسهم عن طلب الرئاسة. ففطم طلب الرئاسة دي أمر هام جدا، اللي منع حكام المسلمين كلهم يجتمعوا ويختاروا منهم واحد يبقى خليفة، وهم كل واحد هيفضل في مكانه برضه، محدش هياخده، لكن لازم يختاروا واحد منهم يبقى يرجع إليه أمرهم جميعا، عشان بدل ما يبقوا منفرطين انفراط العقد يبقوا مربوطين، وده واجب شرعي عليهم، يأثموا جميعا. وهم آثمون في هذا بقى لهم قرون سنوات، يعني قرب 100 سنة من ساعة ما سقطت الخلافة، آثمون جميع حكام المسلمين آثمون انهم ما اجتمعوش مع بعضهم يختار واحد منهم يأمه. زي ما تيجي تخش كده في الجامع وعايزين تصلي جماعة، لو اتخانقنا على مين الامام هينقضي الوقت ومش هنصلي، لكن لازم نختار واحد فينا، ولازم اللي شايف نفسه انه الاصلح يتنازل علشان الصلاة تتم. كذلك في الحياة لازم الناس اللي شايف انها اصلح تتنازل لمن يرى ان له انصار اكثر علشان الامامة تتم. وعلشان كده يجوز امامة المفضول للفاضل والفاضل للمفضول، حكاية سهلة. سيدنا الحسن عمري ما تنازل لمعاوية بن ابي سفيان، سبهات، وكان هو أصلح بإجماع المسلمين، كان أصلح، واخد بالك، لكن سبها ليه؟ علشان الخلافة بقت تم، وعلشان المسلمين يعني ينشغلوا بما هو أهم بدل ما يتقاتلوا مع بعضهم وتراق الدماء. فتصور أنت على مستوى الصلاة يجوز إمامة المفضول للفاضل في الصلاة، كذلك في الحياة. إذا كانت الصلاة اللي هي عماد الدين وركن الدين يجوز فيها إمامة المفضول للفاضل، ويجوز حتى انك تأتم خلف فاسق، يبقى يجوز تكون الامامة تنعقد حتى لفاسق طالما له شوكة، والخروج عليه يؤدي الى فساد اشد. فالحكاية واضحة. فإيه اللي منع بقى الحكام المسلمين يختاروا منهم حاكم؟ حب الرئاسة. حب الرئاسة شمعنا ده بتوع مصري يقول لك احنا اكثر عددا في الدول العربية فالمفروض يبقى رئيسنا هو الرئيس الكل، والتانيين بتوع الحجاز يقول لك لا احنا عندنا المدينة وعندنا مكة المفروض نبقى احنا، بس انتوا عددكم قليل. بتاع ليبيا يقول طب واحنا يعني وحشين؟ ما احنا حلوين اهو. كل واحد شايف في نفسه الكفاءة، فمنعتهم هذه محبة الرئاسة من ان هم يتنازلوا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولو عبد حبشي رأسه كزبيب، اي حد احسن من ما فيش، ضل راجل ولا ضل حيط. حتى الستات العوام اللي ما راحوش مدارس بيقولوا كده، تقول ضل راجل ولا ضل حيط، ضل خليفة ولا ضل لا خليفة للمسلمين حتى يجتمع الوقت. هل للمسلمين جيش يدافع عنهم؟ ما فيش، دي جيوش بتدافع عن بعض البلاد، عن نظم سياسية. الإسلام ليس له جيش، دي حقيقة. عشان كده أقولك نجاهد، تجاهد فين؟ هو في جيش؟ دي جيوش بتدافع عن نظم سياسية لا تدافع عن الإسلام. لكن لما يختاروا منهم واحد، هيبقى الواحد ده مسؤول انه ياخد لواء من كل دولة يعمل جيش يدافع عن الكل، يدوب بقى في جهاد. اللي منعهم حب الرئاسة، فهمت بقى ازاي؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا، ازيك ابراهيم؟ شفت بقى ان الكتب دي لما يدرسها الانسان في بداية حياته قبل ان يمارس الحياة، يوم ساعتها يعرف يفطم نفسه وقت ان يريد ان يفطم نفسه فعلا. لان الحكام المسلمين، مش حكام المسلمين معناه الرؤساء، الحكام في كل حتة، حتى على مستوى الوزارات، على مستوى رؤساء المصانع، على مستوى مديرين المستشفيات، على مستوى مديرين المدارس. اتفرج كده، اجمع جميع مديرين مدارس مصر، مدارس، وقول لهم اختاروا منكم واحد ينوب عنكم، هتحصل مجاز. شمعنا ده وشمعنا ده وشمعنا ده، كل واحد شايف نفسه فيه الكفاءة. شفت بقى ان الزهد في الرئاسة اصعب حاجة، اصعب حاجة، وهو يا لي في، واللي اصعب منه الزهد في الكلام في المنطق. لانه لو زاهد في المنطق مش هيبتدي يجادل في الرئاسة، لان الجدال في الرئاسة اصلا كلام في بالمنطق بالكلام. شفت ازاي مفاتيح الامور مسكنها ازاي؟ يعني هو زاهد في المنطق وده اقوى، لما يلاقي المسلمين مجتمعين على واحد وهو شايف في نفسه الكفاءة هيقول خلاص انا مش هقسم عصا المسلمين، زي ما عمل سيدنا علي. وسيدنا علي مش كان شايف في نفسه الكفاءة في خلافة سيدنا عثمان؟ ما هو سيدنا عمر لما اوصف ستة تنازل سيدنا عبد الرحمن بن عوف، ولما تنازل قال له احنا موكلينك اختار واحد، فقال لهم انا اختار يا عثمان يا علي، مش ده اللي حصل؟ وبعدين لما سأل سيدنا علي وسأل سيدنا عثمان، وبعدين هو وقع اختياره على سيدنا عثمان، سيدنا علي شق عصا الطعم؟ ما شقش عصا الطعم، مع انه كان سيدنا علي شايف في نفسه الكفاءة والكفاية، مش هو لوحده، ده كل الصحابة كانوا مجمعين ان الكفاءة في الاثنين دول، وسابوا الترجيح لسيدنا عبد الرحمن بن عوف. فلما رجح سيدنا علي قال لا، ليه ترجح؟ انا اللي اولى، انا اللي رباني رسول الله، وانا في بيت نبوتي، وانا باب مدينة العلم، وانا انا سيدنا علي في خصائص مش موجودة في اي صحابي تاني. لكن سيدنا علي عملي، لانه فقيه فاهم ورع، رب نفسه التربية الحقيقية المضبوطة، ولم ينطق، حتى لم ينطق، وصار وزيرا مع سيدنا عثمان طول فترة خلافته. سيرة الصحابة يفهمك ازاي النبي رباهم، وازاي ان هو الورع في المنطق هو مفتاح كل شيء، يمنعك بعد كده انك انت تطلب الرئاسة، ويمنعك بعد ذلك انك انت تطلب ما لا يحل من المكاسب. وقال ابو سليمان الداراني الورع اول الزهد، كما ان القناعة طرف من الرضا. لان قلت لك انا دائرة الورع اهي ودائرة الزهد اهي، بتبتدي الاول تدخل في دائرة الاسلام ثم الايمان، وانتقلت من الايمان للاحسان، اول حاجة تقابلك في الاحسان الورع، تمشي فيه شوية يقابلك الزهد، تمشي في المسافة دي زهد وورع، لحد ما تتحقق تماما بالزهد التام اللي هو تبقى تقدمت تماما، اللي هو التعامل بقى مع ضروريات الحياة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ايه في راسه؟ كان مش حصيرة تؤثر في جنبه، وكان في بيت احدى زوجاته يعني قدم حشوه ليف. كان ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل قصور يسكن فيها، ويقولك لازم هيلمان الملك برضه، وسيدنا سليمان طلبه علشان يعرف يحكم بني اسرائيل اللي هي غلبتهم الدنيا، فطلب الملك يبقى في الظاهر، مع ان سيدنا سليمان كان يأكل كسرات الخبز، لكن يأكل كسرات الخبز من جوه الملك الظاهر علشان يعرف يقهر بني اسرائيل بالملك الظاهر، يعني ما كانش غرضه الملك لانه نبي معصوم من النظر له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض ده ورفض ده ورفض ده، اراد ان يكون عبدا نبيا ولم يرد ان يكون ملكا نبيا صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي تعامل مع الضروريات الحياة، لم يأخذ، عاش ومات صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير، ولم يشبع من طعام من لحم قط، ولم يشبع إلا على ضفر، ولم يأكل في سكرجة قط، يعني ما كلش مشهيات، ولم يرى الرقاق ولا دقيق القمح صلى الله عليه وسلم، ولو طلب أن يأكل من الجنة لأكل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان متحقق بهذه المقامات جميعها، ورب الصحابة في كل هذه المقامات. أيضا دي عايزة قاعدة بقى غير الموضوع ده هنية. لا ده انا بدي لك مثال، بس انا ادي لك مثال يخدم الموضوع بتاعنا. وقال ابو سليمان الداراني: الورع اول الزهد، كما ان القناعة طرف من الرضا. هو الانسان عشان يبقى راضي بما اقام الله فيه لازم يتحقق الاول بالقناعة، يقنع الاول وبعدين يبقى راضي. إنما هل ينفع يبقى راضي وهو غير قانع؟ يبقى القناعة هي أول مطية تدخل بيها في أرض الرضا، ما تقدرش تخطي أرض الرضا وتخشها إلا بالقناعة الأول. فيبقى الواحد يقنع يبقى راضي، والرضا بعد كده في أعلى منه في المحبة، إن الإنسان يحب ما قسمه الله له قبل أن يعرفه، اللي هو كمال التسليم، ده مقام أعلى كمان من الرضا. ومقام المحبة ده كمان في مقامات شغلانة لحد ما توصل إلى مقام الفناء الكامل، وبعدين بعد كده مقام بعد الفناء ممكن يبقى الحيرة، وممكن تبقى مقامات لا يعلم مداها إلا الله. فكل الحكاية إن كل حاجة لها بداية وكل حاجة لها نهاية إلا رب العالمين، لا بداية له ولا نهاية. فتجلياته على عباده بتجليات الرضا والكمال والجلال والجمال لا نهاية له. فإن تجلى عليك بفتح باب الورع فممكن أنك أنت تعيش 100 سنة تتجول في هذا الباب ولا تنتقل منه إلى باب آخر إلا إن فتح لك الباب الآخر سبحانه وتعالى. وقال أبو عثمان: ثواب الورع خفة الحساب. يبقى الورع ثوابه إيه؟ خفة الحساب، لأن المتورع ده ما تعاملش إلا ما تحقق حله، سهل يبقى حسابه سهل اجري. إنما اللي تعامل بقى مع الأمور المشتبهة، تعال بقى ممكن بعض المشتبهات تطلع حرام، وبعضها تطلع يعني خلاف الأولى، وبعضها يطلع مكروه، وبعضها شغلانة بقى مش هنخلص. والحساب صعب، الحساب عملية مش سهلة، بس كنت بتتحاسب وتحتك النار، وكل ما بتطول الوقفة برضو فيح النار جاي على رجليك يلهلب، فواقف بتتلهلب وبتتسئل. فطول ما انت واقف ملهلب وبتتسئل عايز يبقى حساب خفيف بقى وتخلص. انما كل ما يبقى عندك اموال كتيرة وعندك وعندك وعندك تفضل تتسئل وتتسئل وتتسئل، يبقى مسألة طول الحساب نفسه عذاب، طول الحساب نفسه عذاب. يعني يقال انه من نوقش الحساب فقد عذب، عذب بطول الوقفة حتى. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلام. لكن في ناس هتدخل بقى ايه مقامها اعلى من الورع، هتدخل بلا حساب لان مقامها اعلى من الورع. يبقى الورع يؤدي الى خفة الحساب، لكن في حساب، في حساب المال اللي هيدخله من غير حساب ده مقامهم اعلى من الورع بكتير بقى، ده شغلانة اعلى، ده حاجة تانية. وقال يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل. تعريفات علماء، اللي يقول لك الصوفية مش فاهمين، فاهمين ده انت اللي مش فاهم، اقرأ عشان تعرف الصوفية ازاي فهموا كلام الله عز وجل. الورع الوقوف على حد العلم، العلم الشرعي، من غير تأويل. التأويل يعني ايه؟ يعني الامر المشتبه، يعني احنا مش بينهما، واخد بالك، منه ايات محكمات ان ام الكتاب واخر متشابهات. فالمتشابه عملوا فيها العلماء ايه؟ بعضهم فوض بعد صرف الامور عن ظاهرها الذي يقتضي التكسيم او التمثيل، والبعض الاخر اضطر للتأويل. لكن في الورع بقى انه يتعامل مع المحكمات فقط، ويجي في الامور اللي فيها تأويل ملوش دعوة، ما يتعاملش معها خالص، ما يتعاملش معها خالص، ملوش دعوة، متوقف، لا دخل له فيها، لانه انهمك بما هو فيه مطلوب منه اساسا. فادي معناه ترك التأويل، يعني ترك المتشابه، ترك المتشابه من الاقوال، ترك المتشابه من الاعمال، ترك المتشابه من الاقوات، ترك المتشابه من المعاملات. كل الامور دي كلها يتركها ويريح نفسه. يجي واحد يقول لك انا والله بأتورع ما صليش في المسجد اللي فيه قبر، اصل ده اختلفوا فيه، نقول له لا ده ما اسموش تورع، لان ده فيه امور علم واضحه. تسال، مش بيقول لك الوقوف مع حد العلم في المسجد اللي فيه قبر هل يجوز الصلاه فيه ولا لا يا علماء؟ تجد ان العلماء بالاجماع يجوزون الصلاه ولا شيء فيه. امال مين يا جماعه اللي بيشوشروا دول؟ مش علماء، دول مشوشرين، ناس مشوشر، بتوع شوشر، خلفوا اجماع المسلمين وخلفوا صريح القران وخلفوا السنه المشرفه، فخلفوا، فدول مش علماء. يبقى خلافهم ما يخرقش الاجماع، الخلاف بتاع المشوشرين دول، لان اللي بيخالف بغير دليل شرعي يسموه ايه؟ شوشر، يسموه مشاغبه، انما ما اسمهاش علم. انما ما يخالف بعلم يبقى راي فقه، يبقى ده راي فقه. يبقى خد بالك، لان في واحد مره كنت بقول له: دكتور صادق، عيادته جنب مسجد السيده زينب، بقول له: يا بختك انت بتصلي العشاء كل يوم في السيده زينب. قال لي: لا ده انا ما بعتبش، انا بصلي في زاويه جنبها كده، عشان هناك يا عم في قبر وفي ناس بيقولوا الصلاه في قبر ومش قبر وبتاع، فانا ببعد عن الموضوع ده ومش عايز اناقشه، انا بصلي في الزاويه اللي جنبي كده بحطاط. هو ده فاهم الاحتياط غلط اصلا، فاهم الاحتياط غلط اصلا، ده ما اسموش ورع، ده اسمه جهل. فهمت ازاي؟ جهل. لكن الورع انك انت تقف على حد العلم، يعني تبقى عالم، يعني الورع تبقى عالم وتعرف ايه الامور المحكمه تتعامل معها وايه الامور المتشابهه تتجنب. يعني معناه ما فيش ورع الا عالم، انما الجاهل اللي بيعمله ده ما اسموش ورع، ده اسمه جهل. خد بالك ازاي؟ فخد بالك عشان ما تختلطش عليك الامور. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت الحسين بن احمد بن جعفر يقول، سمعت محمد بن داود الدينوري يقول، سمعت عبد الله بن الجلاء يقول: اعرف من اقام بمكة 30 سنة لم يشرب من ماء زمزم الا ما استقاه بركوته ورشائه. كان زمان في مكة ماء زمزم ده مش حنفيات كده زي ما بتشوفها كده، ده كان عبارة عن بير وناس تقف كده بالدلو، يرمي الدلو ويطلع بالحبل، واخد بالك، ويدي للناس ويدفع له اجرة او ما يدفعلوش اجرة. فبيقولوا اقام 30 سنة في مكة ما كانش يعمل الا لما يشرب من دلوه ورشائه، علشان ربما انه اللي انت هتاخد منه ده صاحب الدلو والرشاء خدتها بسيف الحياء، احرج منك الكسب فدالك او ادهالك وكان عايز ياخد ثمن اكتر وانت اديته ثمن اقل، او فيها فيها او كتير، او فهو ما كانش يشرب الا بدلوه ورشاء بس، اللي هو حبله والدلو بتاعه، غير كده ما يشربش احتياطا مخافة ان يكون اخذه بسيف الحياء، لان من اخذ بسيف الحياء فهو حرام، او اخذه دون ثمن المثل، ويمكن هو معهوش ثمن المثل اصلا، واخد بالك. فكل ده باب احتياط واسع. وإن كان هذه الأشياء مما يتغابن فيها الناس وربنا بيعفو عنها، لكن ده في باب الورع، باب الورع واسع، كل واحد بيستشعره حسب مقامه. ولم يتناول من طعام جلب من مصر، مش مصر بتاعتنا يعني، يعني من أي مدينة كده، لأن الأطعمة اللي بتجلب من الأمصار إلى الحرم بيجلبها مين؟ السلاطين. السلاطين بيبعتوا للحرم أطعمة كثيرة، بيجلبوها منين؟ يروحوا الأسواق يلموها، فلما يجوا يلموها من الأسواق الناس عارفة أنها راحت للحرم، ما يروش ياخدوا كمان فيتنازل، وقد يأخذها السلطان عنوة فيبقى فيها الحرام، عشان كده ما كانش يرضى ياكل ايه التمر ده احتياطا. خدت بالك؟ كل ده باب واسع، باب الورع ده باب واسع. ولم يتناول من طعام جلب من مصر. وسمعته يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت علي بن موسى التاهرني يقول: وقع من عبد الله بن مروان فلس في بئر قذرة. وقع منه فلس، فلس ده يعني كلام فارغ، يعني حاجة زي كده مثلا نقول تعريف الوقتي أو قرش. القرش ده ملوش قيمة، انت هتشوفه في المتحف الوقت بعد كده، يعني اللي هو العشرة ساغ دي عبارة عن 10 قروش، والقرش كان تعرفتين 5 مليمات، والملاليم كمان أيام أبائنا كانوا بيقولوا انها بيتعامل به. دلوقتي احنا جيلنا ما شافهاش، الجيل بتاع ولادنا ما شافش القرش، شاف العشرة ساغ، بعد كده الأجيال اللي جاية يمكن ما تشوفش إلا الجنيه، فنسأل الله السلام. المهم وقع منه فلس، يعني فلس ده يعني كلام فارغ، في بئر قذرة، فاكترى عليه 13 دينارا، يعني أجر عليه ناس ودفع لهم 13 دينار علشان يطلعوا الفلس من البئر القذرة حتى أخرجه. فقيل له في ذلك فقال: كان عليه اسم الله تعالى. صعب عليه ازاي يبقى الفلس محفور عليه اسم الله ويترمي في بئر قذرة ويسيبه احتراما لاسم الله. والناس الوقت بترمي زي ما بيقول الباشمهندس، بيرموا الجرايب ويلفوا بيها الحزية ويرموها على الارض، وربنا يسلمنا. ده ايه ده؟ ده لمليم. واحد مليم ده محترم والله، احلى من الجنيه، مليم اهو ومخروم كمان، الحمد لله. انت احنا قرينا على فكرة سيدنا عبد الله المحاسبي سبب توبته ايه، انه رأى لما قرينا في الائمة في الاول في الاعلام اللي ذكرهم، سيدنا عبد الله المحاسبي لقى جلدة في السوق مرمية الناس بتطع عليها الاقدام عليها اسم الله، وكان لا يملك الا درهم، فراح شال الجلدة دي وراح نظفها واشترى بالدرهم ده طيب فطيبها وراح حطها في اعلى مكان في بيته احتراما لما عليه اسم الله. فجاءه في الرؤية هاتف من الحضرة الربانية قال له: طيبت اسمي لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. وكان سبب فتح ابواب التوبة له فعل هذا، فده برضو نفس القصة يعني قريبة منه، انه شوف علشان فلس في اسم الله اكترى عليه 13 دينار. عارف 13 دينار دي؟ الدينار 4 جرام وذهب ذهب وربع، 4 وربع جرام ذهب عيار 21، يعني صرف له بتاع قرب الألف جنيه علشان يطلع مليم. ليه؟ عشان عليه اسم الله. ده برضو من باب الورع، مع انه وقع منه غصب عنه، ورفع عن امتي الخطأ والنسيان واستكروه عليه، اخطأ وقع منه مش متعمد. كان لو فقيه يقولك انا مش قاصد. في فرق بين الفقيه والورع، والاثنين حلوين، الاثنين حلوين بس في حاجة احلى من حاجة. فهمت ازاي؟ الاثنين حلوين بس في حاجة احلى. وسمعته يقول: سمعت ابا الحسن الفارسي يقول: سمعت ابن علوي يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: الورع على وجهين، يعني نوعين، ورع في الظاهر وهو الا يتحرك الا لله تعالى، يعني جوارحه ما تتحركش الا لله تعالى، يبقى هو ماشي كده بيعمل حاجة او بيتكلم او بيحرك اي جوارحه في الظاهرة قبل ما يحركها ما يحركهاش الا تكون لله تعالى، وورع في الباطن وهو الا يدخل قلبك سوى الله تعالى، وفي الباطن بقى ما يبقاش قلبك الا فيه رب من الله جليل، لأن كلما زادت مخافتك من الله، لأن احنا قلنا الورع أصله الجبن، الواحد يبقى جبان أصلها كده لغة، لما تجيب القاموس تورع يعني جابنا جابنا، والجبن من الله محمود مش كده برضو؟ يعني أما تبقى جبان كده وخايف من ربك يعني جبان مع الله ومع أحكامه، دي حاجة محمودة. إنما لما يبقى مع البشر ومن الله جليل، لأن كلما زادت مخافتك من الله، لأن احنا قلنا الورع أصله الجبن، الواحد يبقى جبان أصلها كده لغة، لما تجيب القاموس تورع يعني جابنا جابنا، والجبن من الله محمود مش كده برضو؟ يعني أما تبقى جبان كده وخايف من ربك يعني جبان مع الله ومع أحكامه، دي حاجة محمودة. إنما لما يبقى مع البشر على حساب الشرع يبقى مذموم، يبقى كل صفة لها صورة محمودة وصورة مذمومة. الورع، من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء. كلما كان نظرك إلى الله شامل كامل كلما ازدادت المخافة، وكلما ازدادت المخافة كلما دقق الإنسان في التعاملات. شوف ربك سبحانه وتعالى مع أهله وخاصته وأنبيائه وهم معصومون كيف كان يتعامل معه. سيدنا يونس اجتهد وما استناش الإذن، وشاف ساب قومه وقال حروح لقوم تانيين حرعوهم إلى الله، يعني ده انت لو عملت كده نشيلك ونهتف. لكن سيدنا يونس عشان نبي كان الأولى به لمقام نبوته ألا يجتهد في وجود الوحي، فكان ينتظر الوحي. شفت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة ما هاجرش إلا لما جاءت له إذن من الله، في حين أنه أذن لأصحابه قبله أن يهاجر، لكن هو ما هاجرش إلا لما جاء الإذن بقى، لأنه هو بنفسه يهاجر، ما هاجرش بمجرد اجتهاده صلى الله عليه وسلم. وعشان كده قال له ولا تكن كصاحب الحوت، لازم كله بالإذن، فالنبي كان كله بالإذن صلى الله عليه وآله وسلم لكمال حاله مع رب. سيدنا يونس وهو كامل الحال أيضا وهو نبي، لأنهم كلهم كمل وإن كان الأنبياء يتفاوتون، عمل إيه ربه معاه؟ خلى الحوت بلعه ودخل في محنة مفيش بعدها محنة. يعني أنت تترعب أنك أنت تتصور أنك أنت يحصل لك ربع اللي حصل، يبقى قاعد جوه بطن حوت في النار في البحر في وسط بقى عصارة بتحرق جلده. ده الحوت ده ايه؟ ده شغلانه كبيره قوي، ده في حيتان يبلع له 5-6 يقعدوا جوه بطنه كده احجام ضخمه. يقال ان الحوت ساعات بعض الحيتان بتاكل 4 طن في اليوم. سبحان الرزاق، ربك بقى هيغلب يبعت لك رغيف عيش تاكله كل يوم يعني، وانت قلقان على رزقك قوي؟ اذا كان بياكل الحيتان في البحار بال4 طن في اليوم فما تقلقش على رزقك يعني، سابق على الله. يبقى ربك سبحانه وتعالى يتعامل مع العباد على قدر معرفتهم به، كلما ازدادت المعرفة كلما ازدادت دقة الحساب وكلما كان جليل العطاء. فهمت ازاي؟ وقيل من دق في الدين نظره جل في القيامة خطره. كل ما كان في يعني نظرتك للدين نظرة فيها عمق وفيها دقة وفيها تمحيص، كل ما كان يبقى لك يعني مقام عالي يوم القيامة. وقال ابن الجلاء من لم يصحبه التقى في فقره أكل الحرام النص، يعني الصرف يعني. وليه ألف الفقر بالذات؟ لأن الإنسان أما يبقى فقير عنده 100 عذر بقى، أما يبقى فقير عنده أعذار كتير، أما يبقى غني سهل يحتاط يقولك بلاش دي وبلاش، ما هو عنده اختيارات أما يبقى غني بالمال يعني، لكن أما يبقى فقير يقولك ما أنا مضطر بقى. فبيقول لك من لم يصحبه التقى في فقره أكل الحرام النص، اللي هو المنصوص على حرمته يعني، اللي هو القاطع الحرام الخالص. وقال يونس بن عبيد، وممكن يوصل الفقر هنا اللي هو التوجه إلى الله، ساعات يوصله بالفقر هنا اللي هي الإرادة، إرادة التوجه إلى الله يعني إرادة الافتقار إلى الله. مش شرط يبقى الفقر بالمعنى المادي، لكن قد يكون بالمعنى المعنوي. وقال يونس بن عبيد: الورع الخروج عن كل شبهة ومحاسبة النفس في كل طرفة. يبقى هو ده الورع، الخروج عن كل شبهة، يبقى من اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضي. نرجع لكلام النبي اللي هو الأصل صلى الله عليه وسلم. ومحاسبة النفس في كل طرفة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. طرفة يعني كل رمش، كل تغميدة عين وفتحتها كده. وقال سفيان الثوري: ما رأيت أسهل من الورع. ده علشان بقى مقامه عالي وربنا سهلها له، فإنه يعني يسير على ما يسره الله عليه. فبيقول: ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في نفسك تركته. وخلاص سهلة هي. يعني هو بيقول لك الحكاية سهلة، أي حاجة كده تحك في نفسك تضايقك اتركها وخلاص. كان مرة قاعد بيتكلم سيدنا سفيان الثوري مع الناس كده، وهو كان فصيح العبارة جميل المنطق، فلما لقى الناس كلها أعجبت به ولقى نفسه قاعد بقى بيبرع في الحديث، لو واحد فينا احنا نقعد بقى نستمر بقى، فهو سكت. قالوا له: سكت ليه؟ فجأة سكت. قال: خفت أن أعجب بمنطقي، وترك أن يتحدث مع الناس شهر. قعد شهر ما يتحدث مع الناس لحد ما يعالج في نفسه. فهمت ازاي؟ ليه؟ بيراقبوا نفسه. حكى في نفسه الإعجاب بس، أنه أعجب شوية، مجرد أن حكت في نفسه خلاص يبقى اتركها، فطمها على طول في الحال، اديها ألم تقوم تفوق. وقال معروف الكرخي: احفظ لسانك من المدح كما تحفظه من الذم. يعني لا تذم حاجة ولا تمدح حاجة زيادة عن اللزوم، هو ده الورع. لا تمدح زيادة عن اللزوم ولا تذم زيادة عن اللزوم، لأن المدح تملي البني آدم طبيعته يحب يذم. فبيقول: شوف، زي ما بتحب تذم الناس كده، مفروض انك انت تحفظ لسانك من المدح كما تحفظه من الذم. الذم حرام واضح، لكن المدح قد يشتبه، واحيانا المدح يجرك انك انت تدعي اشياء غير موجودة، يبقى معاه كذب وفيها مبالغة. فيبقى الانسان الاحسن في المنطق، كل ده بيحضور حول الورع في المنطق في الكلام. وقال بشر بن الحارث: أشد الأعمال ثلاثة. أشد الأعمال يعني على النفس: الجود في القلة، والورع في الخلوة، وكلمة الحق عند من يخاف منه ويرجى. الورع في الخلوة يعني أن الإنسان يبقى محدش شايفه إلا ربه. لو ما كانش عنده ورع يعمل اللي هو عايزه بقى، ما هو خلى مع نفسه. لكن الورع في الخلوة دليل الصدق، لأنه ممكن يكون بيتورع أمام الناس عشان يقالوا عنه أنه ورع، وبعدين أول ما يخلو خلاص بقى. لا، الورع في الخلوة هو اللي أشد على النفس. ليه؟ لأن ما فيهوش شهرة. لكن الورع أمام الناس حلوة للنفس، يا سلام، عشان الناس تبقى إيه، تبقى منفوخ قدامهم كده، يقول: يا سلام فلان ورع. ما هو نفسك عايز الشهرة، فأول ما تتورع أمام الناس دي سهلة حلوة، النفس تبقى فرحانة بيه. لكن تتورع بقى في الخلوة دي اللي أصعب، لأن نفسك ملاش حظ. وكلمة الحق عند من يخاف منه ويرجى، برضو دي واحد عايز يقول كلمة الحق، لكن عند مين؟ عند صاحب العمل اللي بيقبضه، أو عند الحاكم وهو خايف منه، فمنعته خوفه على رزقه. ما هو يخاف على رزقه، متصور ان رزقه بيد عبد، فيقوم يمنعه قول الحق. وقول الحق انت متصور انك تروح تشتمه يعني؟ لا، انك تنصحه بحسن بطيب نفس. والناس متصورة ان لما واحد يخطئ يبقى لازم اروح اشتمه واتف في وشه عشان ابقى كده يعني ببرأ ذمتي. لا، مين قال انك انت لما تؤمر بمعروف وتنهى عن المنكر تقل ادبك وتشتم الناس وتتف في وشها؟ مين قال كده؟ مين قال كده؟ ده ربنا قال لسيدنا موسى: قول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فبدل ما تقف على المنابر وتقعد تشتم في الحكام، طب ما تطلب مقابلتهم كده، مقابلة كده عادية، وروح قابلهم في السر كده وقول لهم كلمتين طيبين. اللي انت عايز تقوله كله قول لهم، انت لازم تقوله على المنابر تشتمهم يعني؟ طب ما انت هتشتمهم كده هينزجروا، مش هينزجروا ده هيزدادوا معصية، لانك كده فرحتهم. وقع كثير من العلماء في هذا الامر في العصر اللي احنا عايشين فيه ده، لدرجة ان اصبح الحكام الوقتي عندهم حساسية مفرطة من كل الدعاء الى الله، من كل اللي جرى لهم من الشتائم اللي حصلت لهم على المنابر. مش مطلوب انك انت تأمر وتنهى بالمعروف الا لو كنت عالم كيف تأمر وتنهى، ويكون امرك ونهيك بالمعروف مش بغير معروف، وفيما اتفق على حرمته، وان تكون من اهل اللسان واهل الشرع عشان تعرف ايه الحلال من الحرام علشان تروح. يبقى الكلام ده كله للحكام يكون عن طريق العلماء، مش عن طريق السفهاء وعن طريق الرعاع ونوزع ورق على الناس علشان نثيرهم على الحكام علشان يعملوا مظاهرات ويحرقوا الاتوبيس. مش هو ده طريقة المسلمين في معاملة الامور، دي طريقة الثورة الفرنسية، شوية الهمج اللي في اوروبا عملوا كده الثورة الفرنسية. لكن المسلمين عندهم نظام، المسلمين عندهم لما يبقى الحاكم بتاعهم ظالم بيروحوا لعلمائهم، وعلمائهم بينتدبوا منهم واحد، والواحد ده بيطلب طلب يقابل السلطان، والسلطان بيرحب بيه في قصره ويقعد مع السلطان يكلمه ويقول ده، احيانا يغلظوا للسلطان ويشتموه والسلطان يتحمل لانه في قصري مش امام الملأ. انما عمرنا ما سمعنا حكاية في الدين بتاعنا حكاية مظاهرات وتقف على المنابر تهز المنابر كده وتشتم في الحكام وتقل ادبك عليهم وتقول انا داعية الى الله. انت داعي الى الشيطان والى الفرقة، داعي الى فتنة الناس، داعي الى شق عصا الطاعة. ده هي دي مش داعي الى الله ابدا، ده انت داعي الى الشيطان تريد الشهرة حتى يقال عليك انك شجاع وانك لا تخاف، وان يلتف حولك الشباب اللي هم مش فاهمين دينهم، يبقى انت داعي شهرة. فرق كبير، فرق كبير بين اللي فاهم واللي مش فاهم. وعشان كده كلمة الحق عند من يخاف منه ويرجى، عنده مش ايه، مش من وراه قاعد في الجامع بتاعه ولا في الزاوية يتكلم، اول ما تجيله عربية رئاسة الجمهورية يتكتم ويخاف ويترعش. لا، الحق بقى تقول بقى انت في الموقف ده، هو ده الجدعانة بقى. انما الجدعانة تقول ومحدش قدامك واول ما ييجوا تخاف، يبقى دي مش جدعانة. خدت بالك ازاي؟ يبقى المسألة كلها ايه، كلمة الحق عند من يخاف منه ويرجى. وقيل جاءت اخت بشر الحافي الى احمد بن حنبل صاحب المذهب المشهور رضي الله عنهم جميعا وقالت انا نغزل على سطوحنا فتمر بنا مشاعل الظاهرية السلاطين يعني، ويقع الشعاع علينا، افيجوز لنا الغزل في شعاعها؟ شفت الحلاوة؟ السلاطين بتبقى معدية ومع الانوار منورين، واحنا قاعدين في الليل بنغزل على شعاع القمر، فلما بيجي شعاع السلطان ده الغزل بتاعنا بيبقى اسهل شوية لان النور بيتزود. فهل يجوز اننا نغزل على شعاع السلاطين دول وهم ظلمة؟ يبقى استفدنا بالشعاع بتاعهم، ما هو اصل خدوا الدهن اللي بيشعلوا بيه مشاعلهم دي من اموال الناس بالباطل. يبقى الانتفاع بالحاجات دي حرام لان فيها حق الناس كلها. سؤال ما يخطرش ببال حد، فهمت؟ سؤال ما يخطرش ببال حد الا بقى يا ربنا يكون موفق. فقال احمد من انت؟ عافاك الله، انت مين انت دي؟ السؤال ده طالع من عند مين ده؟ من انت؟ ما هو لو فقيه يقول لك ما يجراش حاجه، وان انا اللي قلت لهم عدوا، صح؟ وصح برضه، والفقيه صح برضه، خد بالك. بس فيه صح وفي حساسية مفرطة بقى لمقام الخوف من الله، دي حاجة تانية. فهو سيدنا الإمام أحمد بن حنبل فقيه ورع، فهو عارف إن الحكاية دي تجوز عند الفقهاء ما فيهاش حاجة، لكنه استعجب الست ده، بيقول لا من أنت؟ عافاك الله تعالى. فقالت أخت بشر الحافي، فبكى أحمد لأنه كان بيحضر دروس، وكان بيحضر دروس للمحاسبي سيدنا الإمام أحمد بن حنبل، وقال من بيتكم يخرج الورع الصادق. انتوا صحيح اهل البيت ده هو ده اللي ينفع، لا تغزلي في شعاعها. يبقى ده حاجه تليق بمقامها، يبقى الفتوى لازم تراعي مقام المفتى اليه، لو بيفتي للعامي يقول له ما يجراش حاجة، لو بيفتي للورع يقول له الأحسن ما تعملش بقى في شوعب، طالما حكى في صدرك ابعد عنه أحسن. يبقى الفتوى لازم تبقى نفع لكل واحد على حسب مقامه وعلى حسب حالته. وقال علي العطار: مررت بالبصرة في بعض الشوارع فإذا مشايخ قعود وصبيان يلعبون، فقلت: أما تستحون من هؤلاء المشايخ؟ الظاهر بيلعبوا لعب ما يلقش يعني، بيقولوا ألفاظ ما تلقش، في ناس قاعدة مشايخ قاعدين. فقال صبي من بينهم: هؤلاء المشايخ قل ورعهم فقلت هيبتهم. يعني حتى الصبي عارف السر ده، يعني من قلة ايه ورعهم ما بقاش ليهم هيبة عندنا في نفوسنا، بنعمل اللي نعمله هم قاعدين. وقيل انما لان اهل الورع لما يشوفوا اللعب الذي لا يليق ودول صبيان هيقولوا لهم ما يلقش يأدبوهم، ولما يأدبوهم يخافوا منهم، ما هو الصبي كده يا ولد عيب يا ولد خلاص انتهينا، الولد مش هيعمل كده تاني. لكن ده هم لا عندهم علم ولا عندهم امر ونهي ولا عندهم تربية ولا عندهم بيرب ولا بيعملوا حاجة، قلت عيبتهم فلا قاعدة تلعب زي ما هي عادي. يبقى ما عندهمش علم، لان اول خطوة للورع العلم، لازم يبقى عندك علم. وقيل ان مالك بن دينار مكث بالبصرة 40 سنة فلم يصح له ان يأكل شيئا من تمر البصرة ولا من رطبها حتى مات ولم يذق. يبدو ان كان في مكوس في عصره، كان في اي نوع من الظلم متعلق بالرطب فمرضاش يقله خالص، 40 سنة مرضاش يقله. وكان اذا انقضى وقت الرطب قال: يا اهل البصرة هذا بطني ما نقص منه شيء ولا زاد فيه. يعني انا هو ما كلتش وامتنعت ولا زدت ولا نقصت، يعني بيعلمهم ان الورع لا حيزوده ولا حينقصه، يعني المفروض تتورعه. وقيل لابراهيم ابن ادهم: الا تشرب من ماء زمزم؟ فقال: لو كان لي دلو لشربت منه. يعني تورع انه يشرب من دلو غيري، او يلاقي دلو كده على باب البئر، ما هو كانوا ساعات يحطوا الدلاء على باب البئر الحكام، واخد بالك، والناس بقى ايه تنزل وبتاع، وكل ما يتقطع الحبل ويضيع يشتروا دلو تاني يحطوه من الحكام بمال الحكام، مال الحكام مشبوه. هو لو انا كان عندي بقى دلو بتاع انا من مالي الخاص انا كنت شربت، انما انا هجيب انا ماء زمزم بالدلو بتاع الحكام، شفت قد ايه بقى الاحتياط. لكن هل عمل مظاهرة وراح لم الجماعة قال لهم يلا نسقط الحكام؟ طب ما هو لو حاكم ظالم ومجتمع العصا عليه وقلوب المسلمين مجتمع عليه خير من عدم وجوده من الاصل. وديك شايف العراق اهو، كان ايام صدام حسين حالها احسن شوية، وان كان صدام حسين ظالم بالاجماع، باجماع الناس كلها انه ظالم، لكنه لا شك ان العراق ايامه كانت احسن شوية من دلوقتي شوية. وعلشان كده الخروج على الحاكم حتى ولو ظالم ينبني عليه مضر اشد. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق يقول: كان الحارس المحاسبي اذا مد يده الى طعام فيه شبهة ضرب على رأس اصبعه عرق فيعلم انه غير حلال. يعني البص لا يجي له هزة كده، واحنا عرناها في سيرته سيدنا الحارس المحاسبي، من شدة محاسبته لنفسه ربنا جعل له علامة، وفقه بقى وفقه انه هو لما يجي يلاقي طعام فيه شبهة يجي يمد ايده ليه تبص لا يجي له عرق كده يتهز، لا ارادي يعرف ان الطعام ده فيه شبهة ما يكلوش، ده علشان ربنا وفقه لانه هو من اهل التوفيق واهل الاجتهاد. وقال ان بشرا الحافي دعي الى دعوة، يعني دعوة زي ما تقول فرح ولا حاجة كده فيها اكل، فوضع بين يديه طعام فجاهد ان يمد يده اليه فلم تمتد، كل ما يحاول يمد ايده ليه مش عايز تمتد، ففعل ذلك 3 مرات. فقال رجل يعرف ذلك منه، عارف العلامة دي، عارف ان الطعام ده فيه مشكلة، فواحد من اللي قاعدين شاف سيدنا بشرى في العلامة دي، قال إن يده لا تمتد إلى طعام فيه شبهة، ما كان أغنى صاحب هذه الدعوة أن يدعو هذا الشيخ، فضح نفسه. يعني كان ذلك صاحب الدعوة دي فضح نفسه، ليه جاب الشيخ ده؟ ما كان خل ما يدعوه أو فأسله طعامه وبين أنه في شبهة. هذه معنى كلام. أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى الصوفي قال: سمعت عبد الله بن علي بن يحيى التميمي قال: سمعت أحمد بن محمد بن سالم بالبصرة يقول: سئل سهل بن عبد الله اللي هو التستري عن الحلال الصافي فقال هو الذي لا يعصى الله لا يعصى الله تعالى فيه، يعني حين كسبه. ايه هو الحلال الصافي؟ هو الذي لا يعصى الله تعالى فيه، يعني الحلال الصافي هو الذي لا يعصى الله فيه حين كسبه. لما تيجي تكتسبه ما يكونش مصحوب بمعصية ولا شبه. وقال سهل الحلال الصافي الذي لا ينسى الله تعالى فيه، يعني حين تحصيله. يبقى لما يجي يحصله بقى ويبتدي يتناوله ما ينساش ذكر الله وما ينساش طاعة الله. يبقى حال الكسب ذاكر لله فلا يتكسبه إلا من حلال، وحال تحصيله والانتفاع به لا ينسى ذكر الله سبحانه وتعالى فيه بشكر نعمته والتصدق بما فاض عن حاجته. ودخل الحسن البصري مكة فرأى غلاما من أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد أسند ظهره إلى الكعبة يعظ الناس. سيدنا علي زين العابدين الزهر كان سنه صغير، فوثب علي الحسن وقال لا بيختبره. سيدنا الحسن البصري بيختبره، الأب بيعظ الناس فعايز يختبره يشوفه يعني فاهم ولا لا. ما ملاك الدين؟ فقال الورع. فقال له فما آفة الدين؟ فقال الطمع. فتعجب الحسن منه، تعجب من علمه يعني، لخص الدين كله. دول علماء قال البيت دول بقى ما لهمش حل، دول ما لهمش حل لأنهم موفقين كده، ربنا بيجري التوفيق على ألسنته طالما يعني ربط نفسه لعلم الدين. حتى إن سيدنا علي لما سألوه بيقولوا له هل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم شيء؟ قال لا إلا كتاب الله وهذه الصحيفة وفهما فهمه الله في كتابه. يبقى هم يمتازوا بالفهم الزائد في كتاب الله عز وجل، يعني هم زي بقية المسلمين ما قدامهمش إلا القرآن والسنة زي كل المسلمين. يمتاز علماء آل البيت بالفهم الزائد، يوم تبص تلاقي علماء آل البيت تلاقي يلفت لك انتباهك في أمور في التفسير وفي القرآن وفي الفهم ما يكونش حد قبل كده جابها ولا حد ياخد باله منها قبل كده. كل العلماء عدت عليهم وتجيلك على ده يطلعها لك. ادي المعنى. هم قال البيت. فقال الورع فقال له فما آفة الدين؟ فقال الطمع. فتعجب الحسن منه. وقال الحسن مثقال ذرة من الورع السالم، يعني الخالص من الرياء من الكبر من الغرور، خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة. يعني تملي الواحد. سيدنا أبو بكر مثلا لما جاله أحد فتياني وكان عبد عنده فجاب له طعام فأكله، فبيقول له الطعام ده خدته لأني كنت يعني تنجمت في الجاهلية لبعض الناس، فلما قابلني النهاردة فجداني الطعام ده هدية. فأول ما سيدنا أبو بكر عرف عمل استقاء، اتقايل الأكل اللي أكل ورع. يبقى سيدنا أبو بكر كان عنده زائد ورع، يعني سيدنا أبو بكر لم يشتهر إنه هو من العباد اللي هم مجتهدين في الصحابة أوي، إن كان له عبادات كثيرة لكنه مش مشتهر بها، لكن هو مشهور إنه هو أفضل الأم، يمكن لأنه سبقهم في أمور كثيرة، في محبة النبي الزائدة، كان دايب في النبي له، كل ما يدور في النبي كل ما تزداد مقام. وما هو الإيمان ده ما هو كله ده داخل في بعضه، كلها دوائر متداخلة، الإيمان ومحبة النبي والورع الزائد والتضحية الكاملة بكل ما يملك في الإسلام. فعلشان كده زاد في أمور كثيرة. سيدنا محمد عبد الكبير الكتاني يقول لك لأنه كان يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم لذوبانه في الحقيقة الأحمدية قبل أن تكون محمدية. دي شغلانة تانية، يعني شغلانة تانية. وأوحى الله سبحانه إلى موسى عليه الصلاة والسلام لم يتقرب إليه المتقربون بمثل الورع والزهد. وقال أبو هريرة لأن دي أمر بيتكرر عليك طول النهار، فهي عبادة مستمرة على فكرة الورع والزهد. ليه؟ لأنك بتتعامل مع الدنيا كل لحظة، فهي عبادة مستمرة في كل لحظة. الصلوات 5 مرات في اليوم والليل، لكن الورع والزهد في كل لحظة عبادة مستمرة معاك. وقال أبو هريرة جلساء الله تعالى غدا أهل الورع والزهد. جلساء الله يعني أهل الإتحاف وأهل الكرم وأهل الإكرام في الآخرة، هم أهل الورع والزهد. وقال سهل بن عبد الله من لم يصحبه الورع أكل رأس الفيل ولم يشبع، وهو لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقيل حمل إلى عمر بن عبد العزيز مسك من الغنائم فقبض على مشامه وقال إنما ينتفع من هذا بريحه، وأنا أكره أن أجد ريحه دون المسلمين، لأن الغنيمة دي ملك عام للمسلمين، 4/5 للجند وخمسها لله ورسوله، يتخمس كمان خمس الخمس لآل البيت، وال4/5 يرد تاني على بيت مال المسلمين، يبقى ملك مشاع للمسلمين. فأول ما جاء المسك الانتفاع بيه بريحته، فخاف انه يشم ريحته ويستمتع برائحته دون المسلمين، فإيه فقبض على مشامه. وسئل أبو عثمان الحيري عن الورع فقال كان أبو صالح حمدون عند صديق له، أبو صالح القصار قرينا عنه في سيرته، عند صديق له وهو في النزع، فمات الرجل فنفث أبو صالح في السراج، فقيل له في ذلك فقال إلى الآن كان الدهن له في المسرجة ومن الآن صار للورثة، اطلبوا دهنا غيره. يعني كان قاعد مع صديق له وهو في النزع الأخير ومولعين المصباح، الراجل مات راح طافي المصباح، قال لهم طول ما حي كان الدهن اللي في المسرجة بتاعه، انا بعد ما مات بقى ملك الورثة، لازم نستسمح الورثة. شفت الشغل بقى. حاجات ما تخطرش ببال يعني الإنسان المعتاد إلا أن يوفق. وقال كهمس أذنبت ذنبا أبكي عليه منذ 40 سنة، وذلك أنه زارني أخ لي فاشتريت لأجله بدانق سمكة مشوية، فلما فرغ أخذت قطعة طين من جدار جار لي من جدار جار لي حتى غسل بها يده ولم أستحله، ما كانش فيه صابون، فكانوا ياخدوا حتة طينة كده من الجدار يدعكوا بها ديهم من الظفر وبعدين يشطفها بالماء، فهو زعلان كل زعله انه هو خد حتة الطينة دي من الجدار صديق له جار له ولم يستحله، وبعدين اداها لصديق وده غسل بها ايده بعد ما قال بقى له 40 سنة بيستغفر من الحكاية دي. ربنا يتوب علينا. وقيل كان رجل يكتب رقعة وهو في بيت بكراء، بيت بكراء يعني ايه؟ يعني البيت بالأجرة ما أجره يعني، فأراد أن يترب الكتاب من جدار البيت، فخطر ببالي أن البيت بالكراء يعني مش مملوك، ثم إنه خطر ببالي أنه لا خطر لهذا، وقال يعني ما فيش حاجة ده شوية تراب، كانوا بيكتبوا بالحبر، فالحبر علشان ما ايه ما يشلفطش كده يوم يتربه يوم يسرع اليه ايه الجفاف يوم ما يشلفطش الكتابة يعني، فهيجيب التراب، فقال بس ده البيت ده مش مملوك، ده بيت ايجار والتراب ده مش ملكنا، وقال ما يجراش حاجة في التراب يعني، ده مش معقول يعني هتبقى الحكاية وصلت لكده يعني، كل ده حديث نفسي يعني. فترب الكتاب فسمع هاتفا يقول سيعلم المستخلف المستخف بالتراب ما يلقاه غدا من طول الحساب. يبقى ده بقى من اهل التوفيق ان ربنا ما ترخلوش تعدي، ده في ناس تاكل مال النبي وتتعشى بالصحابة ولا حتى يشوف حلم ينغص عليه عشق، انت ازاي؟ لانه من اهل الخزلان. لكن في ناس تانية يعني اخف الخفيف، ربك سبحانه وتعالى يديهم العلامات على طول، ليه؟ دول اهل توفيق اهل كرامة عالية. وراهن أحمر بن حنبل رحمه الله تعالى سطلا له عند بقال بمكة حرسها الله تعالى، فلما أراد فكاكه أخرج البقال إليه سطلين وقال خذ أيهما هو لك، أي واحد في دول؟ فقال أحمد أشكل علي سطل، أنا مش فاكر أني واحد فيهم هو شبه بعض، فهو لك والدراهم لك. فقال البقال سطلق هذا، انما اردت ان اجربك. فقال لا اخذه ومضى وترك السطل عنده. ده الورع يعني، هو بيجربه سبره وخد. القصه واضحه دلوقتي، الناس تبقى مسؤولين ومسكين الحكومه ياخد قطع اراضي كامله ليه وللي خلفوه واللي ما خلفهمش لسه، وياخدوهم باسمهم كده. سبحانه وتعالى ربنا ينجينا. اللي ياخد قطعه يعني اي شيء، ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه. قال لك لو كانت شاه تيجي وهي طيعر، والناقه تيجي وهي بتزعق، وده بينهق وتبقى فضايح وشايله على رقبته وتنادي عليه. طيب ده شاه دي سهله، واللي يشيل جمل سهل، طب واللي يشيل فدان ارض بقى بسبع اراضين، ده مصيبته سودة. ده هيشيلها ازاي دي؟ هيشيلها ازاي دي؟ شغلان. وياخدوا شقق وياخدوا قطع اراضي وياخدوا فلل وياخدوا شغلانات كتيره. ربنا ينجينا يا سيدي. وبعدين في الاخر يموتوا مساكين. وقيل سيب ابن المبارك دابة قيمتها كثيرة، يعني قيمتها كبيرة، يعني دابة بتاعته، وصلى صلاة الظهر وما ربطهاش يعني. فرتعت الدابة في زرع قرية سلطانية، فكلت من ايه؟ من زرع اراضي سلطانية يعني تبع السلطان. فترك ابن المبارك الدابة ولم يركبها، ما رباش بقى يركبها خلاص. وقيل رجع ابن المبارك من ورو الى الشام في قلم استعاره فلم يرد على صاحبه، يعني استعار قلم من واحد في الشام وحطه في الشيل بتاعته ونسي. وصل مرو، ما كانوش بيسافروا بالطيارة، ده يقعد شهر على ما يوصل مرو. اما وصل مرو لقى عنده القلم، رجع تاني عشان يرد لصاحبه. الوقت الامور ميسرة، انت لو طلبته على المحمول هيقولك يا عم خد القلم وابعت لك غيره 10، بس انت حتى ما بتكلفش خاطرك انه هو يعني ايه تستسمح، لان الحكاية سهلة. لكن ايه، لا يحل مال المسلم الا بطيب نفس. واستأجر النخعي دابة فسقط صوته من يده، فنزل وربط الدابة ورجع فاخذ الصوت. فقيل له لو حولت الدابة الى الموضع الذي سقط فيه الصوت فاخذته كان اسهل لك. فقال انما استأجرتها لامضي هكذا لا هكذا. شغل جميل ده. هو مأجر الدابة يروح المشوار الفلاني ده، مشي كده شوية وقع الصوت، يحود الدابة ويجيبه. لا مرضاش يحود، راح رابط الدابة في مكانها ورجع هو مشي على رجلي جاب الصوت ورجع. ويقول كان أسهل لك بقى كنت تحود كده وترجع. قال استأجرتها لأمضي هكذا لا هكذا. شفت الجمال؟ يعني أنا أعرف واحد قريبنا رحمه الله كان عنده عربية تيجي تاخده من شغله توديه دار القضاء العالي، كان شغال قاضي في دار القضاء العالي، وكان ابنه في مدرسة بعد بيته بحوالي 2-3 كيلو. فكان ينزل عند بيته والراجل السواق يمشي شوية عشان يرجع يلف تاني ويرجع، فبيلاقي كل يوم ينزل ما يخشش بيته، ده يمشي كده شوية وبعدين مشي وراه مرة لقاه دخل المدرسة بيجيب ابنه. قال له طب يا سعادة البي أنا يعني الحكاية سهلة، ما أنا كده كده بحول، أنا أوصلك لحد المدرسة تجيب ابنك وأنا راجع هنزلك على نصر. قال له لا ابني ده شغل أنا، لكن السيارة دي بتاعت الحكومة صرفها لي عشان تاخدني من بيتي لشغلي، مش تعدي مصالحي. يعني كان في نماذج كده برضه نعرفه يعني رحمه الله، وكان من أهل القرآن، فيعني كان في ناس برضو بتفكر بالطريقة دي. فنسأل الله سبحانه وتعالى انه يرزقنا هذه الحساسية الجميلة. الناس الوقت تقعد في مكان عملها الحكومي يخلص كل مشاويره بالتليفون الحكومي، والمحمول بتاعه يدي بيه رنات بس عشان ما يتحسبش عليه، ما ينفع. ويصور المقررات بتاعت عياله اللي بيذاكروها في ايه، في مكنة التصوير بتاع الحكومة اللي في المكتب عنده. ما ينفعش يتقوا الله في مال الحكومة، لأن مال الحكومة مال أيتام، الحكومة بتاعتنا يتيمة وأشد من مال اليتيم. لان اصل الحكومة بتاعتنا دي بتدير اموال الشعب كله، والشعب كله فيه ايتام ولا ما فيهوش ايتام؟ يبقى مال ايتام ولا مش مال ايتام؟ مال ايتام اشد كمان من مال ايتام، لان لو كان مال يتيم واحد ممكن لما يكبر تروح تستحله وتقول له معلش يا ابن انا ضحكت عليك وخدت منك المبلغ ده خده يا عم، يقول لك يا عم انا مسامحه مش عايزه، ما كفايه انت ربيتني وكذاك الله خير ومش عايزه. لكن انت هتروح تستحل ايتام، ايتام جمهوريه مصر العربيه اللي عددهم 20 مليون ولا 30 مليون؟ مش هتعرف. عشان كده مال اليتيم، مال الحكومه اشد من مال اليتيم، اشد من مال اليتيم. وربنا بيقول ايه؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فيبقى اشد من مال اليتيم ولا مش اشد؟ اشد. خد بالك عندنا دكاتره جراحين ساعات يبقوا مصرفين في استعمال الخيوط الجراحيه. احنا الخيط الجراحي ساعات نربط بيه في طريقه رابطه بتبقى مختصره بحيث انك انت تربط بالخيط الواحد ده 20 رابطه، وممكن بقى بالطريقه السهله دي مش عارف ايه بتاع يروح رابط له رابطه واحده بالانبوله ويرمي ويفتح له انبول تاني ويرمي. اموال حكومه، اموال ايتام يا ابني، كده حرام، كده حرام، هتضيع اموال، خربت الحكومه. ما عندوش الاحساس ده. وفي الاخر تبص لقيت يخلص الخيوط دي كلها اللي المفروض نستعملها مثلا في سنة، تيجي طلبية للمستشفى خيوط تستعمل طول السنة، يستعملها خمس ست جراحين ثلاث شهور يخلصوا بتوع طول السنة. طب ليه؟ خيبة، خيبة، ما عندوش حساسية. يعني جالنا دكتور مرة عملوا تحقيق وقالوا لي ان انا يعني ادي رأيي فيه، عملية صحيح كبيرة استئصال جزء من البنكرياس وبتاع، مستعمل فيها 35 انبول خيط. العملية دي بفضل اللي انا بعملها بستعمل فيها خمس انبولات، فراحوا محولينها ليا. يقولوا لي ايه اللي استعمل 35؟ احنا ما سمعناش الحكايه دي تستعمل. دكتور مسيحي اتعلم في فرنسا في بلاد غنيه، فبيربط بطريقه الفرنساويه، كل ربطتين بانبوله ويرمي. رحت طبعا كلمته، هو مسيحي مش هكلمه ورع ولا بتاع، ده كافر اصلا، وانا وهو عارف ان هو كافر، وانا بقول له كده انك انت كافر برضه يعني ما بتكسبش منه، واخد بالك؟ فمش هكلمه بقى بباب الورع، انا بقول له دلوقتي انت ببلد فقيره، انت جاي من بلاد غنية بيصنعوا الخيوط دي، عندهم الخيط ده بملاليم، احنا عندنا الخيط ده الانبول واقف علينا ب 30 جنيه الانبول الواحد. فانت دلوقتي لما تستعملها ما تستعملها بالطريقة الرخيصة، طريقة الربط اللي بتاع، وانت نفسك عارف الطريقة دي اشمعنى يعني، فهمت ازاي؟ وما قدرناهوش ولا حاجة، بس ما عندهمش احساس، ما عندهمش احساس، كل واحد في عمله. حتى المدرس في التباشير في المدرسة الحكومية يستعمل التباشير لحد ما تخلص، بدل ما يقول للعيال لموا من بعضكم واشتروا تباشير. ابائهم منهكين، اباء الاطفال دول منهكين، ده كويس ان هم بيجيبوهم من المدرسه، يبقى استعمل بقى التباشير على قد ما تستعمله. كل واحد في مجاله كده يحتاط في عمله، لان دي اموال حكومه. يسيبوا الحنفيات مفتوحه والانوار منوره في عز الظهر، ولو راح بيته لقى مراته في عز الدار منوره النور عشان بيدفع هو العداد يتخانق معاه، وهو في المدرسه ولا في المصنع ولا في الحته اللي هو فيها منور جميع الانوار وقاعد ولا كان دبانه واقفه على وشه، مش حاسس ان هو بياكل اموال اليتامى. دوره الميه اللي في المكان عملك تلاقي فيها حنفيه سايبه من يوم ما استلمت لحد ما اتحلت على المعاش، وما فكرتش تقول للسباك يصلحها، نزلت ميه تملى نهر النيل، ما فكرتش ان دي اموال يتامى. فلازم كل واحد يعرف بقى ازاي بقى يتعامل مع ربه، كل في موقعه، كل في مصنعه. اعتبر مكانك ده هو ده بيتك، بل اشد من بيتك، لان انت بيتك ممكن انت تتهاون في مصاريف نفسك، انت حر نفسك، لكن ما تقدرش تتهاون في اموال المسلمين كلها، فهمت؟ فكل واحد في مجاله لازم يكون عنده هذه الحسية، كل واحد يعرف بالظبط ازاي يعني يحتاط لنفسه، لان هتيجي يوم الايام تلاقي الحساب متلتل وانت في امور انت مش واخد بالك منها، في حين انها عند الله عظيم، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فنسال الله السلامه. وقال ابو بكر الدقاق: تهت في تيه بني اسرائيل 15 يوما، فلما وافيت الطريق استقبلني جندي فسقاني شربة من ماء. يعني تاه في سيناء كانوا بيخرجوا كده يعملوا رحلات يعني يختلوا فيها بربهم في العبادة، فتاه في الطريق. فبعد فترة 15 يوما استقبله جندي، قبله جندي، انت طبعا تلاقيه عطش وجاع وكل حاجة بقى. فسقاني شربة من ماء فعادت قسوتها على قلبي، حس بقسوة المية دي على قلبي، وتألمت 30 سنة منه، 30 سنة، لأن تملي الجنود والشرطة والحاجات دي ما يحتطوش أبدا في الكسب الحلال، ده يخش السوق يهرس أكل الناس ويهرس بضايع الناس ويلم العربيات الناس وموازين الناس الغلابة ويحطها على العربية يرميها كده تتكسر، وبعدين ممكن يلاقي فاكهة حلوة يروح واخد منها حاجة يأكلها وما يهموش الشرطة كده، إلا النادر فيهم، ودول لحد دلوقتي يمكن شفنا منهم عدد بسيط جدا، لكن أغلبهم تلاقيهم متسرعين في أموال الناس إلى يومنا هذا، مش من أيام ده بس، ده إلى يومنا هذا ومن أيام زمان وكله، واخد بالك؟ وعلشان كده لما شرب المية دي اللي جايبها الشرطي يبدو أنه كان واخدها قصرا أو غصبا من أحد الناس، فهو لما شربها لقى قسوتها في قلبه وعرف أنها مية مش مظبوطة، مع أنه خدها في وقت الاضطرار، وبالرغم من هذا لكمال إحساسه بربه حس أن قلبه اتحجب، ما بقاش عنده الحضور في الطاعة بتاع زمان، ما بقاش عنده القبول للطاعة بتاع زمان، حجب، لقى نفسه بقى محجوب عن حلاوة الذكر عما كان من قبل. وقيل خاطت رابعة العدوية شقا في قميصها في ضوء مشعلة السلطان ففقدت قلبها زمانا، فقدت قلبها يعني حضور القلب، يعني أهل التقوى بيبقى ليهم حال مع الله عارفينه من نفسهم، لا عندهم نشاط معين في عبادة معينة، عندهم قبول، عندهم مناجاة لله يتلذذوا بها، فوجدت أنها فقدت هذا لما حصلت الحكاية دي، أنها خيطت الشق اللي في قميصها في نور السلطان في ضوء مشعلة سلطان حتى تذكرت، فلما افتكرت قالت ليه كده ربنا ألهمها ان هي من ساعة ما عملت كده، فشقت قميصها فوجدت قلبها فرجع لها قلبها تاني. ورؤية سفيان الثوري في المنام وله جناحان يطير بهما في الجنة من شجرة الى شجرة، فقيل له بما نلت هذا؟ فقال بالورع. ووقف حسان بن أبي سنان على أصحاب الحسن فقال أي شيء أشد عليكم؟ فقالوا الورع. فقال ولا شيء أخف علي منه. قال ده اللي أشد حاجة عليكم ده هو أخف حاجة عندنا. فقالوا فكيف؟ قال لم أرو من نهركم منذ 40 سنة. يبدو أن كان النهر بتاعهم شق السلطان بالقهر والغلب، صخرة يعني زي ما شقوا قناة السويس كده صخرة، ما عملوا قناة السويس كده سخن من يوم ما عملوها، يعني مصر كسبت منها حاجة؟ اللي جاي منها رايح في شأنه ومآنه، مش حاسين بيها، مبناها على الظلم أصلا، فما فيش بركة للأسف، للأسف ما فيش بركة، كانوا يطلعوا الفلاحين الغلابة من الأراضي بتاعتهم ويجلدوهم بلا طعام ولا شراب أيام دي لسيبس المجرم، والسلطان هو اللي يجمع له الفلاحين الغلابة ويفضلوا يضربوا فيهم، يحفر لحد ما يموت ويردموا عليه ويجيبوا غيره لحد ما حفروا القناة بهذه الصورة. فليه بقى يمشي مركبه فيها؟ الورع ما يرضاش يمشي مركبه فيها، يعني لو العالم كله عنده ورع ما يرضوش يبعده لحد ما يجيبوا أسماء جميع الفلاحين اللي ماتت فيه ويدفعوا ديته لوراثته، والفلاحين دول أسماءهم موجودة إلى يومنا هذا، أسماءهم موجودة والبلاد اللي تاخده منها موجودة لعلمك، يعني لو حتنقب حتلاقيه يدفعوا دي تشوف كام واحد يدفعوا الورثته ويبطلوا بقى، هتبص تلاقي تيجي البركة تاني، لكن هتعمل ايه؟ فهو وقعد النهر ده برضو الظاهر شقوه بالطريقة دي، طريقة قناة السويس، فقول انا بقى 40 سنة ما بشربش من النهر بتاعكم، شوف 40 سنة ما يشربش من النهر. وكان حسان ابن ابي سنان لا ينام مضطجعا ولا يأكل سمينا ولا يشرب ماء باردا 60 سنة، فرؤي في المنام بعد موتي فقيل لو ما فعل الله بك؟ فقال خيرا إلا أني محبوس عن الجنة بإبرة استعرتها فلم أردها. يبقى ربنا بيحاسب كل واحد على قدر علمه اللي أتاه ومقامه، ده مقامه عالي فربنا هيحاسبه على الإبرة، إنما احنا يمكن ربنا يحاسبنا على الفيل بس على قد ما ادانا سبحانه وتعالى من العلم والحساسية في الدين، فالإحساس في العلم والدين ده كل ما يبقى ليك مقام كل ما تبقى مسؤول عنه أكتر، وعلشان كده ما لا تشتهي إلا ما أقامك الله فيه، لأن يمكن ما تتحملش مسؤولية الترقي. الترقي ليه مسؤوليات كبيرة يمكن أنت مش قدها، فربنا ساتر عنك مقام علشان ما تاخدش في نفسك ألم، وعشان ما تتحسبش حساب عسير. فسبها على الله وسلم تسلم. وكان لعبد الواحد بن زيد غلام خدمه سنين وتعبد 40 سنة، وكان في ابتداء أمره كيالا. فلما مات رؤيا في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: خيرا، غير أني محبوس عن الجنة، وقد أخرج علي من غبار القفيز الذي اكتلته 40 قفيزا. كان كيال بيكيل كده، عارف انت الكيال اللي بيكيل الفول والقمح والحاجات دي، بتملي كل ما تكيل يتبقى في الكيل شوية تراب، فكل ما تكيل تاني شوية تراب اكتر، كل ما تكيل تاني تراب اكتر، فيبقى الكيل اقل لانه بقى في حجمه جزء من التراب. هو ما كانش بينفض الكيل بعد كل الكيال من التراب، فجمع له ربنا المكاييل دي كلها، التراب دي كلها، طلع عنده كم امتار خدهم بالباطل من اموال الناس، فمحبوس فيه. خدت بالك؟ فشفت بقى ربك بيحاسب اهل الفضل، بيحاسبهم ازاي، وربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من اهل العفو. ومر موسى ومر عيسى ابن مريم، سيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام، هنا يثبت الالف بتاعت ابن علشان ايه؟ منسوب لامه، انما بتحذف كتابه لما يبقى منسوب لابيه. ومر عيسى ابن مريم عليهما السلام بمقبره فنادى رجلا منها فاحياه الله تعالى، فقال: من انت؟ فقال: كنت حمالا انقل للناس، فنقلت لانسان يوما حطبا فكسرت منه خلالا تخللت به. يعني خدم الحطب اللي بينقله ده حته كده سلك بيها اسنانه، فأنا مطالب به منذ مت. وتكلم أبو سعيد الخراز في الورع فمر به عباس بن المهتدي فقال: يا أبا سعيد، أما